أمانة يا طبيب تعالى ودي للعالي العادل. أمانة يا طبيب تعالى ودي للعالي العادل، وافتكرت الموت لم حد جاله من احبابه ولا عادل. ابن الخطية يفوت يتكلم كلام غلا عادل. يا خسارة جدا جد لكني ملياش ظهر، واصبحت زي الساجر، واصبحت زي الساجر يصطفوا مني الزهر، وفي ليلة الدهر جتلي الهيل على غادل. أنا اللي عشرت لناس، أنا اللي عشرت لناس يا الناس، أنا اللي عشرت لناس يا ناس، نسوني وداد ناسي. أنا من ليل الزمان، أنا من ليل الزمان، زجان المرار جازي. أنا من ليل الزمان، زجان المرار جازي، ده زمان غدار حرمني من بعد ناسي. صاحب العدل اسمع للزمان كلمة. يا صاحب العدل اسمع للزمان كلمة. تنين صاحب باب فاتوا باب على كلمة. دخل ما بينهم شيطان زود على الكلام كلمة. دخل ما بينهم شيطان زود على الكلام كلمة. عمل حبيبهم وكانوا مخلصين الاثنين فيهم قابلوا بعضيهم وطلعوا غلبانين الاثنين فيهم قابلوا بعضيهم والعنج صاد العين. احنا سمعنا مثل احلى من العسل من اهل العلم واصحابه واللي معاه عتوبه ما يعاتبش غير اصحابه. لا يخسر صحابه وتشعل عاشه باب السلمه. يا مسكين يا قليل الحبايب يا مسكين يا مسكين يا مسكين يا مسكين يا مسكين يا مسكين يا قليل الحبايب يا مسكين يا مسكين. طبعا يلعب بس فريحه طبعا يلعب بس فريحه فانت بترمحه السيف فريحه. وما يضم بص فريحه يا غد الحبايب يا مسكين يا مسكين يا مسكين يا مسكين يا جليل الحبايب يا مسكين يا مسكين. طبيب السن من جالك كنت فقير من جالك صغير السن من جالك وهو كنت فقير ومن جالك ومن جالك. جعدت تبكي من جالك يا عبد الحبال يا مسكين يا مسكين يا مسكين يا مسكين يا جليل الحبال وارا حطيت ضيعت مالك وارا حطيت عجولك وارات حطيت ربي مالك ورا خطين سبحت تبارة ورا خطين سوها عزيلات وراك خطين يا جليل الحبايب يا مبتين يا مبتين يا مبتين يا مبتين يا جليل صبحتي حليل عالخشب لا يا دنيا الذل الشاب صبحتي حليل عالخشب حبيبي لما شعر شب يا جليل الحبايب يا مبتين يا مبتين يا مبتين كتبت الالف عدال الف صنعه تو عدال عثمان وبرده تتغدل يا جليل الحبايب يا مبتين يا مبتين يا مبتين انا ضربت ما كذب نبلي بين يا غرورة والخشم يبلي بين يا غرورة انا ضربت وضرب نبلي بين يا غرورة والخشم يبلي انت بحري وانا بدلي يا جليل الحبايب يا مكان يا مكان اكلت عنب وبخ فينا يا ريت يا دنيا لبخ فينا اكلت عنب وبخ فينا ضيعت مالي بكفاني واللي جرالي كفاني والبمع دلي وكفاني يا جميل الحبايب يا مكان يا مكان يا مكان يا جليل يا جليل الحبايب يا مكان